بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الثانية المقامة بمدينة جازان لعام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. لقد توقفنا عند قولنا في أن الشرك محبط للعمل كما قال إمام الدعوة رحمه الله عز وجل في هذا الباب، وذلك إذا عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، والشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله، فإنه مما يجب عليك معرفته أن هذه العبادة إذا وقع فيها الشرك فإن الشرك محبط لعملك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا دليل على أن الشرك محبط للعمل كما قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. كذلك كما أن الشرك محبط للعمل وهذا خطر عظيم على العبد المسلم، كذلك الشرك من خطورته أن صاحبه يصير خالدا مخلدا في النار إذا لم يتم من الشرك عياذا بالله ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا خطر ثان للشرك، وهو أن الشرك أن المشرك خالد مخلد في النار عياذا بالله. كذلك يدل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها من جهة أن الشرك أيضا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة، الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك بالله. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الدواوين ثلاثة عند الله، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، هذه المعاصي والذنوب. فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر العبد إذا لم يكن مشركا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهذه حقوق العباد، فإن هذا متعلق بالعبد، وديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله فقال نبينا فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا الشرك بالله، ثم قرأ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، رواه أحمد رحمه الله في مسنده وهو صحيح. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المشرك شركا أكبر أنه خالد مخلدا في النار. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله أن أهم ما عليك فإذا عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد. قال الشيخ رحمه الله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا جهل التوحيد ولم يعرف التوحيد ولم يكن من أهل التوحيد فإنه سوف يقع في الشرك عياذا بالله. ذلك الشيخ قال: عرفت أن أهم ما عليك، إذا عرفت هذا عرفت ما قد ذكرناه لك سابقا. يدل هذا على ماذا؟ قال الشيخ: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك التوحيد، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا جهل التوحيد ولم يعرف التوحيد فإنه سوف يقع في الشرك. وتعلم التوحيد هو أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في حكم العلم، قال: إن العلم ينقسم إلى قسمين: الأول ما كان فرضا على الأعيان، ومنه التوحيد والصيام والصلاة والزكاة لمن كان عنده مال، والحج لمن كان مستطيعا للحج. فرض على الأعيان، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول واجب على العبيد هو توحيد رب العالمين. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس كما يقوله الأشاعرة أن أول واجب النظر، لا، فإن ذلك لم يأتي به كتاب ولا سنة، وإنما أول واجب هو توحيده سبحانه وتعالى: لا إله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذا هو أول واجب على العبد، ويدخل بذلك في دين الإسلام ويعلم الإسلام ويتعلم الإسلام. قال الشيخ رحمه الله، أو قلنا، قال ابن عبد البر رحمه الله في حكم العلم أن العلم ينقسم إلى قسمين: الأول ما كان فرضا على الأعيان، توحيد، الصلاة، الصيام. الثاني ما كان فرضا على الكفاية، كعلوم القراءات وعلوم الآلة، النحو والصرف والبلاغة، إن قام به البعض ماذا؟ إن قام به البعض ممن يكفي سقط عن الباقي. أما التعريف بإطلاق قام به البعض سقط عن الباقي لا يصح، إنه قد يقوم به البعض ولا يكفي فيبقى حتى يكفي، حتى يكفي. فالتعريف الصحيح هو إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقي، لكن عندنا ما يكفي، يبقى كما هو حتى من فروض العين حتى يأتي الكفاية ويكتفي الناس. فالتعريف الصحيح إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قال الشيخ: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، لئلا تقع في شبكة الشرك والكفر. وهذا تعبير دقيق بديع من الشيخ رحمه الله عز وجل، دقيق للغاية، ومثال جميل لما سمى الشرك ماذا؟ شبكة. لأن الصيد إنما يقع في الشبكة لما يا إخواني؟ لجهله. فهذا يعني تعبير دقيق ولطيف وبديع للغاية، لعل الله أن يخلصك من هذه إيش؟ الشبكة. لأن الصيد يقع في الشبكة لأن يعلم أن هذه الشبكة ضارة أو لأنه لا يعلم، لو كان يعلم ما وقع الصيد في ماذا؟ في الشبكة. كذلك المشرك لعدم معرفته بالتوحيد وجهله وقع في الشبكة، ولو كان عالما عارفا منقادا لأمر الله ومن رسول الله لما وقع في الشبكة. وهذا تعبير عظيم كما ذكرنا ودقيق من الشيخ رحمه الله. كذلك فائدة أخرى من التعريف لما قال في الشبكة، أن من وقع في شبكة الشرك فإنه سيكون كالصيد إذا وقع في الشبكة، لن يكون مطمئنا ساكنا بل مضطربا مشوشا، لأن الصيد إذا وقع بالشبكة يريد أن يخرج من هذه الشبكة، يتخبط هنا وهنا وهنا وهنا حتى ماذا؟ يخرج، حتى يجد مخرجا فيخرج. والمشرك لن يخرج من شبكة الشرك إلا إذا كان عنده ماذا وعلم إيش؟ التوحيد الذي هو نجاته من هذه الشبكة. فهذا تعبير من أمتع التعبيرات من إمام الدعوة رحمه الله عز وجل. شبكة، دخل بالشبكة لأنه جهل التوحيد ولم يقم بالتوحيد ولم يرفع رأسه بالتوحيد. وكذلك هذه الشبكة من وقع فيها يكون مضطربا مشوشا حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى من شبكة الشرك بماذا؟ بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو النور والنجاة من هذه الشباك. فهذا تعبير في غاية المتعة منه رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جنانه. فهذه الدروس، أعني دروس التوحيد، من أهم الدروس، بل هي أهم دروس الناس وأهم دروس طلاب العلم، لأنه كما ذكرت لكم يجعل الطالب في راحة واطمئنان وفي توحيد، وهذا الذي يريده العبد في هذه الحياة، أن يموت وهو على توحيد صحيح وخالص لله سبحانه وتعالى. فهذه الدروس من أهم الدروس في باب التوحيد وفي التوحيد، ومن أهم ما يكون، فليس قبل التوحيد أهم منه، فإن أهم العلوم هو علم التوحيد. فلو مات الإنسان وهو جاهل بالفقه قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن لو فرط أو أعرض عن تعلم التوحيد فإنه عياذا بالله إذا جهل التوحيد فإنه مظنة يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويكون على ذلك قد عرض بهذا الفعل في الشرك قد عرض وكان من أصحاب النار عياذا بالله. لذلك الشيخ كان يؤلف التوحيد ويدعو الناس إلى التوحيد ويكثر المؤلفات في التوحيد، لأن التوحيد أهم المهمات. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه العبارة تبكي العين من قرأ هذه العبارة، لأنه يرى حرص الشيخ رحمه الله عز وجل على أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الشيخ رحمه الله عز وجل قال له بعض أهل القرى: جئتنا بأشياء غير صحيحة، وجئتنا بأشياء لم يأتي بها الأولون، وترددوا فيما ذكره الشيخ وارتابوا من أمره. فقال إمام الدعوة رحمه الله عز وجل، وكان مجاهدا رحمه الله صابرا في دعوته وفي تعليمه الناس التوحيد، قال رحمه الله عز وجل، وهذه العبارة والله تكتب بماء الذهب، الشيخ أجابهم بكتاب شرح فيه التوحيد وضده ورغب ورهب. ثم قال إمام الدعوة رحمه الله عز وجل: لو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه، لو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ولكنكم قوم لا تعقلون. هذا هو حال الداعية السلفي، الداعي إلى التوحيد. الواجب على الناس أن يرفعوه وأن يكون الداعية السلفي عندهم أغلى من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، لأنهم يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدع والمحدثات إلى نور السنن، من ظلمات المعاصي والذنوب إلى نور الطاعة والحسنة. قال إمام الدعوة: لو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ولكنكم قوم لا تعقلون. كذلك الداعي السلفي كما ذكرت، لو كان الناس يعقلون ما يتكلم به الداعي السلفي حقيقة، والله لكان أغلى عندهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون. فالتوحيد هو أغلى وأعظم الأمور، والداعي إليه أعظم عندنا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا، لأن الداعي إلى التوحيد كما ذكرنا ينقذ الناس من الظلمات إلى النور. ثم قال: وهو الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فالشرك الأكبر بإجماع أهل العلم لا يغفره الله عز وجل، وهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر بالإجماع أن الله لا يغفره سبحانه وتعالى من مات عليه. وأما الشرك الأصغر فقد وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل في مغفرة الشرك الأصغر وعدم مغفرته على قولين، لأن هنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، أن يشرك به عموم يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، أو أنه فقط الشرك الأكبر. العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا: إن الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى. والقول الثاني قالوا: إن الشرك الأصغر يغفره الله تعالى، هو داخل في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبب خلاف أهل العلم في الشرك الأصغر في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهنا مصدر تأويله: إن الله لا يغفر شركا به، والمصدر نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فالله تعالى لا يغفر أي شرك يقع فيه العبد، فيشمل الأكبر والأصغر أو لا يشمل. هذا هو سبب الخلاف عند أهل السنة رحمهم الله عز وجل، وهما قولان عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وكثير من أهل العلم يرجح القول الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء أكبر أو أصغر، ويجب عليه أن يتوب، وهذا عليه جماعات من أئمة الدعوة رحمهم الله عز وجل. فمن قال والنبي وقال والكعبة وقال ما شاء الله وشئته فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا هو لا يغفر الله له هذا الذنب حتى يتوب. شيخ الإسلام رحمه الله له قول ثالث قد ذكره في تفسير آيات أشكلت، أن الشرك الأصغر يقع في الموازنة، فإن كانت حسناته أكبر أذهبت ماذا؟ الشرك الأصغر، وإن كانت ليست أكبر فإن الشرك الأصغر باقي ويعذب به ذكر ذلك رحمه الله في تفسير آيات أشكلت. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فالشرك الأكبر صاحبه محبط العمل وخالد في النار، كذلك لا يغفره الله، كذلك يخرج من الملة، كذلك من وقع الشرك الأكبر حلال الدم وماذا؟ والمال. خمسة أمور في الشرك الأكبر: الأول لا يغفره الله، الثاني محبط العمل، الثالث خالد في النار، الرابع ماذا؟ مخرج من الملة، الخامس حلال الدم والمال. وأما الأصغر فإنه لا يحبط العمل ولا يخلص صاحبه في النار، وعلى الخلاف يغفر له ولا يغفر له، وصاحبه ليس حلال الدم والمال، وصاحبه لا يخرج من الملة. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد، فإن الخلوص من شبكة الشرك والكفر إنما هو بمعرفة هذه القواعد الأربع، وهذا يدل على أهمية هذه القواعد، هذا يدل على أهمية هذه القواعد، لأن هذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام الإمام. والقواعد الشرعية يجب أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، لا يكون هناك تقعيداً أو تأصيلاً على خلاف الكتاب والسنة، وإنما ظل من ظل في تأصيل القواعد وفي التأصيل لأنهم يبنون تأصيلهم على ماذا؟ على آرائهم وعلى عقولهم، ولا يأخذون ذلك من الكتاب والسنة. الشيخ بنى هذه القواعد واستنبطها من الكتاب والسنة، لذلك كما ذكر ضل كثير ممن كتب في القواعد الشرعية لأنه لم يأخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الأولى هي إقرار أهل الشرك بتوحيد الربوبية، هذا معناها إقرار أهل الشرك بتوحيد الربوبية، ومع هذا الإقرار لم يدخلوا في الإسلام بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بتوحيد الربوبية، قال الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإن ذلك لا يدخله في الإسلام، وأشرك لا يدخله ذلك في الإسلام، فلا بد أن يقر بتوحيد الربوبية، ويستلزم ذلك توحيد ماذا؟ الإلهية. وتوحيد الإلهية تضمن توحيد الربوبية، ولم ينكر توحيد الربوبية أحد من الناس إلا شذاذ الخلق، لم ينكر توحيد الربوبية أحد من الناس إلا شذاذ الخلق. وقد عرف أهل العلم توحيد الربوبية بقولهم: إفراد الله تعالى بأفعاله، أي إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة، فكل هذه من أفعال الله تعالى، فيجب إفراده بها سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاة العبد وذبحه لله تعالى، وهذا توحيد ماذا؟ الإلهية، إفراد الله بأفعال المكلف. صلاة العبد وذبحه لله سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية. والله تعالى هو المالك للحياة والممات، وهذا هو توحيد الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية. قل إن صلاتي ونسكي لمن؟ ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. ذكر توحيد إيش؟ الربوبية وتوحيد الإلهية. فأفعال الله تعالى لم ينكرها أحد من الخلق، لم ينكر أحد من الخلق أن الله تعالى قد اختص بها. توحيد الربوبية كما ذكرنا أقر به الخلق أجمعون إلا الشذاذ من الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عز وجل: فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شذاذ من الفرق، أو إلا شواذ من الفرق من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، وإلا فقد فطر الله جميع الخلائق على الإقرار بالربوبية. ولكن لا يمنع من كونه من كون الله قد فطر جميع الخلائق على توحيد الربوبية ألا يوجد مخالف في هذا الباب كالدهرية. والدهريون من هم؟ هم الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وقالوا إن الدهر هو الخالق لكل شيء ولكل هذه الأمور، وأنكروا البعث والمعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن هذه الحياة الدنيا لا يهلكنا فيها إلا الدهر، فقد جعلوا الدهر هو الإله. وهذا شرك في إيش يا إخواني؟ وهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، قال رحمه الله: يخبر الله تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم فيها ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا كذلك تقوله الفلاسفة المنكرون للصانع أي الخالق، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء كما كان عليه. قال ابن كثير: فكابروا بذلك المعقول وكذبوا المنقول. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك مما أنكر وجود الله سبحانه وتعالى وزعم أنه إله فرعون، فإن فرعون قد أنكر ذلك فقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ولكنه قال هذه الكلمات كما هو معلوم استكبارا وعنادا، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه وعن قومه: جحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك وجد إنكار توحيد الربوبية على وجه التكبر والعناد في أمم قبل فرعون وقبل قوم فرعون، كما جاء في قوم عاد لما قالوا: من أشد منا قوة. وكذلك وجد في ملك قوم إبراهيم لما قال: أنا أحيي وأميت. فهذا كله شرك في إيش؟ في الربوبية. ويمكن تصنيف المشركين في توحيد الربوبية إلى صنفين: الصنف الأول المعطلون، وهم 3 أنواع. النوع الأول: تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل المخلوق عن خالقه، وهذا إنكار الربوبية مطلقا كشرك فرعون لما قال: وما رب العالمين، إنكارا وعنادا واستكبارا، تعطيل المخلوق عن خالقه. النوع الثاني: تعطيل الخالق عن كماله المقدسة، وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته كشرك عاد لما قالوا: من أشد منا قوة. وليعلم أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، فقوم عاد أنكروا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بل رأوا أنهم أشد الناس قوة، فقالوا من أشد منا قوة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جحد صفة من صفات الله هو كافر بإجماع أهل العلم. من جحد صفة من صفات الله هو كافر بإجماع أهل العلم. قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: إن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولكنه أفرد بالذكر لما وقع في أهل القبلة ما وقع، لذلك أفرد بالذكر كما ذكر ذلك شيخنا رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد. ومن أمثلة النوع الثاني تعطيل الخالق عن كماله المقدسة شرك اليهود والنصارى، لأنهم عطلوا أسماء الله وصفاته. فقالت اليهود لعنهم الله: يد الله ماذا؟ مغلولة. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا تعطيل الخالق عن كماله المقدسة. النوع الثالث من أنواع المعطلين القائلون بوحدة الوجود، مثل شرك اليهود لما قالوا: إن الله قد حل في عزير. وكشرك النصارى لما قالوا: إن الله قد حل في عيسى. هذا كله من أنواع الشرك في الربوبية. وما معنى الوحدة في الوجود والاتحادية والحلول؟ هذه ثلاثة ألفاظ وثلاثة أمور: وحدة الوجود والاتحادية والحلول، وأيهما أعظم وأكثر كفرا؟ وليس هذا موطن بسط، هذه الأمور أيهما أعظم؟ هل هي من هذه الأمور أيهما أعظم؟ ارجعوا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بينها، وكذلك في أيهم أعظم كفرا. كلها كفر، لكن أيهما أعظم من جهة الكفر وأبشع. الصنف الثالث أو الصنف الثاني، قلنا صنفين، الصنف الأول إيش؟ الصنف الثاني هم المشركون في توحيد الربوبية الذين هم أصحاب الأنداد، وهم المشركون الذين يشركون في الربوبية من غير تعطيل، كشرك المجوس الذين قالوا بإسناد حوادث الخير إلى النور، فكل حادث من الخير فالذي قام بها هو إله النور، ويسندون حوادث الشر إلى الظلمة، فكل حادث من الشر فالذي قام بها هو إله الظلمة. وعندهم أن إله الخير أفضل من إله الشر، وأول من وقع في شرك الأنداد من هذه الأمة هو عبد الله بن سبأ لما أله من؟ عليًا رضي الله عنه. فهؤلاء الأصناف كانوا يشركون في الربوبية. لذلك قال شيخ الإسلام عن إن هؤلاء هم شذاذ الخلق. لماذا قال شذاذ الخلق؟ لأن الأصل أن جميع الخلق مقرون بتوحيد الربوبية، بل الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا فيه إثبات منهم لتوحيد الربوبية، لكنهم نسبوا الخلق لله سبحانه وتعالى. وكانوا يقولون كذلك في تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو إيش؟ لك تملكه وما ملك. وهذا إقرار منهم بأن الله هو الخالق. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا إقرار منهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم في صحيحه لما كان يسمع تلبية المشركين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يقول لهم قد قد أي انقطعوا عند ذلك، لأنهم لو واصلوا في التلبية وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك. لذلك قال جابر كما صح عند مسلم في صحيحه لما ذكر التلبية قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر فأهل بالتوحيد يرد بذلك على إهلال وتلبية من؟ المشركين، فهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. ثم ذكر الشيخ الآيات في أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن الرزاق الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، والذي يملك السمع والبصر هو الله عز وجل، الذي يخرج الحي من الميت هو الله عز وجل، وكذلك فكلهم سيقولون الله قل أفلا تتقون. فهذه كلها أفعال لمن؟ أفعال لمن؟ أفعال لله. فهذا توحيد إيش عندهم؟ الربوبية، يعني الرزق من عند الله، ملك السمع والبصر من عند الله، إخراج الحي من الميت، الميت من الحي، كله من عند الله يدبر الأمر، كله هذه كله أفعال الله عز وجل. فسيقولون الله قال قل أفلا تتقون. فقوله من يدبر الأمر أي من يدبر الأمر في العالم العلوي، ومن يدبر الأمر في العالم السفلي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. وقد عدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 5 من أفعال الربوبية، وهي الرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير، كل ذلك يقر به من؟ المشركون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الآية إلزاما بالحجة لهم، إلزاما لهم بالحجة أفلا تتقون، يعني فإذا كنتم تعلمون أن الله تعالى هو الذي يرزق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك السمع والبصر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، مع إقراركم بكل هذه الأمور أفلا تتقون وتوحدونه في إيش؟ في الألوهية. مع إقراركم بكل هذه الأمور الواجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وأن توحدوا الله في الألوهية. ونقول لكل مشرك اتق الله كما قال الله في هذه الآية أفلا تتقون، اتق الله في شركك، اتق الله فيما تقوم به من الشرك، لأن الله قال هنا أفلا تتقون وتوحدونه سبحانه وتعالى بالألوهية كما وحدتموه بالربوبية. ومن هنا تعلم كما ذكرنا سابقا غلط علماء الكلام لما عرفوا التوحيد بأنه لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا غلط، هذا ليس تعريف إيش؟ الألوهية، إنما تعريف الربوبية، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا ليس هو تعريف الألوهية. قال الشهرستاني وهو أشعري في المنى والنحل في تعريف التوحيد قال فالباري عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شريك له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا توحيد إيش ذا؟ ها؟ الربوبية، لم يأتي بتوحيد الألوهية أبدا. لذلك كثير مما نسمع من الخطباء في توحيدهم إنما هو في توحيد الربوبية، إن الله هو الخالق، إن الله هو الرازق، اعبدوا الله، لا يقول اعبدوا الله، الله الخالق، الله الرازق، الله كذا، الله كذا، الله كذا، يدور فقط في توحيد إيش؟ هذا هو توحيد الأشاعرة، ليس هو توحيد أهل السنة، وإنما توحيد أهل السنة هو الذي فيه توحيد إيش؟ الإلهية. فلو أن خطيباً خطب 50 عاماً في الناس بهذا الأمر فإنهم لم يخرجهم من توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية، ولو كانوا مشركين ما خرجوا أبداً مما هم فيه، ولو قالوا الله الخالق، الله الرازق، الله المحيي، المميت، المدبر، لم يخرجهم ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذا الخطيب السلفي هو الذي يعلم في وكيف يخطب، وأن خطبه تكون خطبا سلفية، يخطب كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يخطب. وكثير من شبابنا يأخذون الخطب من الأنترنت، وقد يكون الخطيب ماذا؟ أشعرياً، ولا يقرر إلا توحيد الربوبية، فيبقى هذا المسكين يقرر على عامة الناس توحيد إيش؟ الربوبية في كل خطبه. وإذا قلت له اخطب عن التوحيد قال لقد خطبت 1000 خطبة عن التوحيد، ولا يدري هذا المسكين أنه لم يخطب خطبة واحدة سلفية عن التوحيد. لما؟ لأنه لم يقرر ما قرره المرسلون من توحيد الإلهية. فاحذروا من الأخذ دون تدبر ودون اعتناء بهذا الباب العظيم. فالأشاعرة لا يدورون إلا حول وفي توحيد الربوبية فقط، وأما السلف الموحد فإنه يصدع بتوحيد الإلهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث أو بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفون في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، وهم مع ذلك مشركون. وقال أيضا: فإن المشركين قد أقروا بذلك كله، ومع ذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن، وقاتلهم عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى باقي القواعد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.